على الإذاعة الأكثر قربا ليكم راديو نفزاوة اللي رفقكم في كل المناسبات وفي كل الأوقات. كان وصلوا مع فقراتنا المعتادة. طبعا اليوم حديثنا على واقع الواقع التربوي من جانب آخر وجانب المطالعة لدى تلاميذنا، خاصة إقبالهم على المكتبات المدرسية اللي لا تكاد طبعا مؤسسة تربوية اليوم في جهتنا تخلو من مكتبة مدرسية إلا إذا كان المؤسسة في حد ذاتها تعاني من عديد المشاكل، لكن دورها المكتبة المدرسية داخل مؤسساتنا في الجانب النجم نقوله اللي عنده علاقة بالمطالعة وترغيب أبنائنا في المطالعة والحد من انتشار بعض الظواهر اللي تنجم تعود سلبا على أبنائنا التلاميذ. هذا موضوعنا اللي نقشوه مع ضيفنا وكرونيكر الفقرة سي صادق بطيب. صباح النور سي صادق، أهلا سهلا. أهلا، صباح النور، مبروك. إنه من خلالك تحياتنا لكل الإطارات التربوية والأسرة التربوية في قبلي لليوم مرتاحين، غدوة إن شاء الله يستأنفوا النشاط. كيف ما قلنا اليوم دور التربوي اللي تطلع به المكتبات المدرسية في المؤسسات التربوية متاعنا، فما دور تربوي سلوكي تثقيفي مهم جدا اليوم تطلع به المكتبات هذه، باش نتناولوا أهمية دور المكتبات، وبعد إن شاء الله نتناولوا إقبال تلاميذنا على المكتبات هذه، وباش ناخذوا عينة من أحد المسؤولين عن المكتبات المدرسية بأحد معاهدنا في قبلي. خلينا بدرجة أولى نتحدث على الدور التربوي اللي تطلع به المكتبات المدرسية. طبعا في إطار متابعتنا للشأن التربوي اخترنا اليوم قضية مهمة وهي المكتبات المدرسية. كما تعرف في مبروكة المكتبة هي ما بما تحتويه من مراجع ومن عناوين ومن كتب، هي تمثل يعني سند للتلاميذ، تمثل مراجع يعني مهمة للتلاميذ يعني يمكن رجوع لها وبشكل مطالعتها. ما لاحظناه في السنوات الأخيرة هو نوع من العزوف، نوع من الهروب من هذه الفضاءات، فضاءات المطالعة وهي المكتبات، وربما البقاء أمام المعاهد، وهذا في الحقيقة يعني تسبب في حدوث الكثير من المشاكل التي يمكن أن يقع فيها التلاميذ وهم أمام معاهدهم وأمام مدارسهم، عوض أن يكونوا يرتادوا هذه الفضاءات المكتبية يعني داخل المكتبات. نعم. بالنسبة للمكتبات هي بدرجة أولى قبل سي صادق ما نتحدث على عزوف ولا إقبال اليوم التلاميذ عليها، المكتبة في حد ذاتها هي فضاء للتعلم. نعم. فضاء للتثقيف وفضاء زادا لملء وقت الفراغ بجانب إيجابي، على الأقل نجم نقول واستغلال وقت الفراغ اللي نجم يعيشه التلميذ. لكن هل إنه فعلا اليوم المكتبة المدرسية تفي بالغرض؟ هل إنه المكتبة المدرسية فيها ما يستحقه التلميذ اليوم من مصادر ولا لا، ولا المكتبة في حد ذاتها في حاجة للمراجعة؟ بالضبط، يعني هذا سؤال يعني وجيه جدا، باعتبار أن فعلا هل المكتبة يعني تستجيب لحاجيات التلاميذ سواء من حيث العناوين الجديدة أو من حيث طرق، يعني هل تجاوزت الطرق التقليدية في المطالعة، باعتبار أن اليوم نشهد ثورة إلكترونية مثلا، لماذا لا توجد في المكتبات مثلا نواتات لمكتبة رقمية يعني بعض الحواسيب، وبالتالي هي فرصة للتلاميذ أن يتعمقوا في عالم الانترنت مثلا. نعم. يعني هل الكتاب بشكله التقليدي هو لا زال مغريا بالنسبة للتلاميذ؟ هل لا زال يفي بالحاجيات العلمية والتربوية للتلاميذ؟ هذه كلها أسئلة وجيهة، وفي إطار يعني ربما حرصنا أو في إطار تركيزنا على هذه المسألة أن الكثير من المؤسسات التربوية مثلا حاولت أن تتجاوز الشكل التقليدي، حاولت أن كما ذكرت أن تضع مثلا مجموعة من الحواسيب على ذمة التلاميذ وهم وهم يعني يستطيعون اقتحام يعني عالم المعرفة من خلال بوابة الانترنت. وهذا نعم. وهذا لا يعني القطيعة نهائيا مع الكتاب، لان نعم. الكتاب الورقي هو مهم مبروكة، نعم. وربما حتى كمؤشر لتطور الشعوب، لازالت الشعوب حتى المتقدمة التي خطت خطوات كبيرة في مجال التقنية والتكنولوجيا والعلوم ما زالت تعتمد أساسا في الكتاب الورقي. نعم، اليوم حديثنا على الجانب الآخر، الجانب المتطور تقريبا من تعاطينا مع مدارسنا. نعرف في تونس فما عدد كبير من المدارس الرقمية في حد ذاتها، مدرسة نعم. تكون مدرسة نموذجية ومدرسة نعم. نموذجية بالمعنى الرقمي ومدرسة رقمية. اليوم في قبلي مدارسنا مازالت تحافظ على الجانب التقليدي متاعها، نعم. لكن اليوم الغزو الانترنت والطفرة التكنولوجية اللي تعيش على وقعها بلادنا ما هيش في حل، طبعا ما هيش في منأى على التطور التكنولوجي اللي يعيش على وقع العالم. خلينا نبتعدوا شوي على المحامل الورقية اللي أصبحت مهددة اليوم حتى بالاندثار. علاقتنا سابقا مع الكتاب أكثر من أنه علاقة مجرد مطالعة ولا قراءة، بقدر ما نتذكر ارتيادنا للمكتبة المدرسية في اشتراك ربما أو وصل صغير ناخذوه كالكتاب ولا المصدر هذاك من المحمل بالمعلومات حسب رغبتنا وحسب المادة اللي نقرأ فيها، بيوصل مثلا نرجعوه بعد أسبوع ولا نرجعوه بعد 15 يوم. اليوم ما نجموش نقروا بأنه فما عزوف كبير، نحب نسمعوا أهل الذكر ربما أهل الاختصاص هم اللي حثونا على إقبال التلاميذ من نعم. عدمه. لكن الانترنت والجانب السلبي واعتمادنا الانترنت عفوا للمطالعة اللي خلينا نبتعدوا قليلا على الكتب، هذا تقريبا يهدد زادة مستقبل المكتبات المدرسية. نعم نعم، هذا بالضبط. يعني أن الطفرة اللي شهدها العالم في مجال الانترنت وانتشار هذه الانترنت يعني بوسائل عادية بالبورتابل إلى غير ذلك وعند التلاميذ، هذا خلق فعلا إشكال ونوع من التذبذب حتى عند التلاميذ، وأصبح نوع من الإدمان. التلميذ أصبح يعيش نوع من الإدمان لهذه التقنيات ولهذه معناها مواقع التواصل الاجتماعي، بشكل أنه يعني أصبح التلميذ غير معني بالقراءة، غير معني بالتعامل مع المكتبات، غير معني بالتعامل مع الوسائل الورقية. كما ذكرت يعني نحن مثلا جيل تربى على ثقافة المطالعة، ثقافة القراءة. يعني تلميذ يقرأ الكتاب. أنا أذكر أن عندما كنا في خلال المرحلة الثانوية كنا نرتاد المكتبة من الثامنة صباحا، وعندما تأتي الثامنة وربع أو الثامنة ونصف لن تجد مكانا شاغرا في المكتبة باعتبار أن المرتدين نتزاح موقتها على المكتبات نعم. المدرسية. هذا إضافة إلى المكتبات خارج أسوار المدرسة، يعني المكتبة العمومية، وأذكر أيضا المكتبات المتجولة التي كانت يعني أحد منظومات وزارة الثقافة. أذكر أن وزارة الثقافة كانت من بين مشاريعها هي المكتبة المتجولة، وكانت تأتي بعد فترة بعد شهر أو تأتي إلى القرية أو إلى المدينة، وكان التلاميذ خاصة يعني يتسارعون في القبول وفي ارتياد هذه المكتبات وأخذ ما تيسر من كتب، بشكل أن تصبح يعني قابلة للقراءة. نعم. وأذكر أننا نلخص الكتب ونعيش فعلا أجواء قراءة وأجواء مطالعة رائعة جدا. نعم. مبروكة، للأسف هذا اليوم هو غير موجود، غير متاح. تلميذ لا يقرأ، تلميذ ليست لديه أي حوافز للقراءة. هذا بالضبط يعني القضية التي نريد تسليط الضوء عليها. طبعا سي صادق، القضية هذه يتحمل مسؤوليتها الأطراف المتداخلة الكل في الموضوع اللي نطرحه اليوم. أكيد. بداية من المندوبية الجهوية للتربية، انطلاقا إلى المؤسسة اللي ينتمي إليها التلميذ، بالضبط. إلى المشرفين على المكتبة، الولي. إلى التلميذ والولي بالضبط. العائلة. نعم, نعم. نعم هو لطفي بوشناخ يقول علمني وإيدك فيدي، ما قالش علمني وحدي ولا نتعلم وحدي. هذا دليل على أن اليوم المنظومة التربوية في حاجة إلى معاضدة كل الجهود وتداخل كل الجهود. نهدو لكم أغنية لطفي بوشناخ، نرجع بعدها نواصل مشوارنا في فقرتنا، فقرة علمني اللي نتحدث فيها اليوم على واقع ومستقبل زاد المكتبات المدرسية في ولاية قبيل. خليكم معنا. نتمنى نرجع لأصحابي قسمي وكراسي وكتابي. غدوة راجعين عاد إن شاء الله، هي عطلة بتاع نهاير واحد وقدرة الله نرجع ونسالف نشاطنا، نرجع نستأنفوا هذا العام الدراسي اللي إن شاء الله يكون مكلل بالنجاح والتألق للجميع. التألق بطبيعة هو رهين مجموعة من الظروف، نبدوها بالاجتهاد اللي طبعا يبذله التلميذ باش يحقق نتائج طبعا تخليه من أحسن التلاميذ وأفضل التلاميذ. في نفس الوقت الاجتهاد هذايا ينجم يكون من المدرسة خارج المدرسة، ولا زاد بتواصلنا مع شنو اللي توفرهون المدرسة متاعنا والإعدادية أو المعهد الثانوي اللي ننتمو إليه. نتحدث اليوم على الهوايات. قبل الوقت اللي يقولون شنو الهواية نقولوا المطالعة والقراءة، لأنه هذايا مازال موجود ولا وقت اللي نتحدث على واقع المكتبات المدرسية. في نفس الإطار نرحبوا بك من جديد سي صادق، صباح النور. أهلا وسهلا. صباح النور. تحدثنا على الواقع اللي تزاحمها شوي، معناتها المحامل الورقية تزاحمها شوي الانترنت وعالم التكنولوجيا، المدرسات الرقمية اليوم ارتياد التلاميذ أصبح متذبذبا، النجم نقوله بين اللي مقبل برغبة منه وبين اللي زاد ينفر من المكتبة المدرسية لظروف معينة ولأسباب معينة. في الإطار هذا باش يحضر معنا وحاضر معنا عبر الهاتف، مازال ما هوش حاضر سيد بشير، حاضر هنا إن شاء الله عليه باش نتحدثوا على إقبال. اليوم خذينا نموذج المكتبة المدرسية بمعهد دوز باش يحدثنا على إقبال التلاميذ. خذينا دوز هو لعدة أسباب. أولا دوز نعرفوا اللي في النتائج المدرسية خاصة في السنوات النهائية تحقق في مستويات عالية من النجاح، حبينا زيادة نشوفها لأنه هذايا راجع بالنظر لأنه تلاميذ يرتادوا في المكتبة المدرسية ولا وقاعدين يقبلوا على المطالعة ولا. في نفس الإطار بطبيعة لتسهيل حتى عملية التواصل مع خيانة، ربما تختلف تتباين اليوم إقبال التلاميذ بين مؤسسة وأخرى أو بين مكتبة وأخرى، لكن يبقى الهدف الوحيد اللي كلنا نسعوله إرجاع العلاقة الحميمية الوطيدة بين التلميذ والكتاب، خاصة الكتاب القصصي أو الكتاب يعني بمفهوم الروائي أو العلمي أو البحثي ولا غيرها. نعم بالضبط. نعم. بالضبط. هذا هو الهدف، يعني هو كيف إمكانيات، ما هي الطرق أو الإمكانيات التي يعني نستعيد من خلالها هذه العلاقة الحميمية بين التلميذ والكتاب. نعم. الواقع اللي نجم نتحدث فيه اليوم في مقارنة للأمس ولا مقارنة للماضي، حدثنا عليه سي البشير بالقاسم أمين مكتبة المدرسية بمعهد دوز. سي البشير صباح النور. مرحبا سي بشير، أهلا وسهلا. أهلا وسهلا، مرحبا بكم. صباح الورد والياسمين. شكرا لإتاحة فرصة ياسين. شكرا. نهارك زين وكل عام وانت بألف خير يا سي بشير. إن شاء الله ديما متألقين إن شاء الله. إن شاء الله يا ربي كل عام وانتم بألف خير. نعم. تناولتم موضوع يورق الجميع وهو العزوف التلاميذ عن المكتبة والاستفادة من رصيد، خاصة وأنا مكتبة معهد دوز عندها رصيد ممتاز بشهادة المربين، ولكن الإقبال التلاميذ ما عادش في المستوى اللي كان موجود في التسعينات والثمانينات والتسعينات، لأنني أمين المكتبة منذ 1986. ما شاء الله، يعني تجربة كبيرة. أي. كان إقبال كبير وكان التلاميذ يترقبون دورهم في الحصول على كرسي من في المكتبة. أي. رغم الفضاء الكبير. وفعلا منها واحد الشهود العيان كما يقولوا هو في المدير المعهد دوس صادق الطيب، هو كان تلميذ في الفترة هذيك ويعرف دور المكتبة. على كل حال ما بشوف تصر شوية، احنا حبينا هو هي ظاهرة ان نصورها عامة بالنسبة للمدرسية والمكتبات فعلا المطالعة خاصة بعد ظهور شبكات التواصل الاجتماعي هذه والانترنت خلت الناس تعزف على الكتاب وخسرنا كثير. نعم. هو مفروض الكتاب اذا كان نحبه او المكتبة المدرسية اذا كان نحبه نعرفوها باختصار هي وسيلة تربوية هامة لدعم المنهج المدرسي، لأن هي غايتها هي دعم المنهج المدرسي، هو منهج معناها مدرسي خطوه للمفقدين وهي دعم للمسار هذا. وفي نفس الوقت التلميذ وقت يطالع الكتب أو المجلات أو غيرها منها من قدر المعرفة يكتسب الموهبة فعلا. ممكن عنده هواية نجم تتطور. يعني سي البشير النجم يقوله حتى تطوير الزاد المعرفي للتلميذ، يعني بخلاف الكتب البيداغوجية اللي مرتبطة بالعام الدراسي اللي احنا نقرأ فيه، اليوم الكتب اللي موجودة العلمية والقصصية الروائية والغيرها كلها تساهم في تطوير الزاد المعرفي. سي البشير انت تحدثت على نقطة مهمة جدا، حبينا اول سؤال نطرحوها عليك هو انه تعتبره فما عزوف ولا اقبال؟ قلت لي اليوم فما عزوف بالمقارنة معناتها بالسنوات الفارطة متذبذب، النجم نقوله حتى اقبال التلاميذ على هالمدرسة هذه، فاعتقادكم شنو هو الاسباب؟ وهل انه المدرسة في حد ذاتها او المكتبة في حد ذاتها ربما ينجم يرجع لسبب عزوف التلاميذ للمؤسسة التربوية اللي هي ما توفرش ربما الكتب باللازمة، ولا ما فماش طريقة واضحة وبرنامج واضح لتشجيع التلاميذ على ارتياد المدرسة المكتبات المدرسية؟ فعلا هو المتأخرين كثيرين، هم من الأساتذة للأمين المكتبة المدير المعهد. نعم. هو والتلاميذ وخاصة الأساتذة، دور الأستاذ في توعية التلميذ بدور المكتبة. نعم. وفي نفس الوقت كما قلت يسمى حتى قلة تطوير المكتبات. أي. لو عندنا رصيد قريب يجي 10 سنوات وما ثمش رصيد جديد. فماش تحيين يعني. فماش تحيين فعلا. نعم. ما ثمش تحيين. وساعات تلقي الشراءات مثلا يجيب لك يركز على الكتاب التونسيين. تلقي عندك مثلا رصيد تاع 50 كتاب من مثلا من الدقلة عرجينة مثلا مثال. نعم. من عنوان معين. نعم. عنوان معين يزيده الوزارة تشري لك، لأن ما عندكش اختيار في الشراءات. أي. هي شراءات من الوزارة. يزيد يجيبوا لك من نفس العنوان، في حين أن ثم إصدارات جديدة. وممكن تكون تعجب التلميذ وممكن ترغبة مش موجودة. الأحلام استغاني مثلا ولا حنا مينا ولا كذا. هي كتب ناقصة شوي في المكتبات. وفي نفس الوقت هو عزوف يعني ساعات والله يتكلم مع الصادق المدير. أي. ساعات ما نقرش مش منها ما نقرش تفسير. فهو الفضاء واسع ومريح. ممكن حتى احنا كنت ما حتى نحن ممكن ما عندناش عندنا في الموتيفاسيون القديمه منها ما كبرنا شوي بالسنين. ما زالت البركة. وبالعكس سي بشير ربما تجربتكم هي النجم نستني الدو إليها باش النجم نقوله كيفاش كنا قبل والأجيال السابقة، وخوفا على مصير الأجيال المستقبلية نجم استمتوا هيك حاجة نجم تجمع الجيلين في بعضهم باش نرجعوا مجد المكتبة. سي بشير خليك معانا سي صادق عندما يضيف ربما تفضل سي صادق. نعم صباح النور سي بشير، مرحبا بك. كل عام بخير. على كل طبعا أتيت على أهم المشكلات، يعني تقريبا شخصت الوضعية بالضبط يعني التي يعانيها التلاميذ اليوم في علاقتهم بفكرة المطالعة أو في علاقتهم بالكتاب. لكن حسب رأيك سي البشير باعتبار تجربتك التربوية الطويلة التي تمتد إلى سنوات يعني وأنت في عمق هذه المسألة، حسب رأيك كيف نستعيد ثقافة المطالعة عند التلميذ اليوم في ظل ما ذكرت من في هالثورة التكنولوجية وهذا المد الانترنتي يعني إن صح التعبير وهذه الشبكات التواصل الاجتماعي؟ كيف يمكن أن نستعيد التلميذ، أن نفتك التلميذ من هذه المسائل التي فيها أكيد أن فيها أشياء سلبية؟ حسب رأيك أنت يعني ما هي الحلول الممكنة التي ربما نستعيد بها التلميذ يعني ويعيد علاقته بالمطالعة بشكل جيد؟ لا على كل حال أول المطلوب من المؤسسة هي توفير إصدارات جديدة أو إعطاء التلميذ دائما لمح على الجديد في المكتب مثلا. ممكن يراقب في ال وتعريف التلميذ على كيفية البحث في المعلومة. هو التلميذ إذا كان يجي للمكتبة هو مش فقط بالشاخر التابرة، هو يحاول إحنا إذا كان تم إمكانية، رغم ما قلت لك مفروض يلزم ضخ دماء جديدة في المكتبات في الرصيد وفي حتى المكلفين على المكتبات منه. نعم. إذا كان هو الوزارة تراجع ما معناها تحب تنشط المكتبات أو تحب تعطيها دورها الرئيسي، هو أن المكتبة مفروض يأخذوها ناس اختصاصيين خارجين من المؤسسات اللي هي تاع توفير، نعم، ويعرفوا ينظموا المكتبة على أبوابها المعرفية لتنظيمها والجرد، ويعرفوا في نفس الوقت التلميذ تعريف التلميذ منها محتوى حتى الكتاب حتى بلمحة صغيرة الكتاب ممكن يكون أمين المكتبة حتى ما قراش الكتاب ينجم عنده طريقة معينة ينجم يعرف محتوى الكتاب ويعمل الحلول في صادق الحلول أيضا بيد المربين، يعني الأستاذ الأستاذ خاصة في اللغات وفي المواد الأدبية، يعني ربما إمكانية صياغة استراتيجية أو تصورات يعني لفعلا استعادة التلميذ للكتاب باعتبار أن من أهم مصادر المعرفة ومن أهم مصادر الثقافة. هو دور المربي اللي هو دور الأستاذ هو دور كبير منه. نعم. هو دور الأستاذ هو دور كبير. نعم. وهو دور الرئيسي وهو دور المحوري، ليش؟ لأنه هو حلقة الوصل بين التلميذ وبين الكتاب. أو بين القسم اللي مختلفين على المكتبة. هذه فقدت في سنوات الألفين خاصة. فقدت هو ظاهر عام. عام نصور حتى المكتبات العمومية أكيد هي ظاهرة عامة يعني المدرسية. على كل حال هو نحاول على كل حال من الأطراف كل نحاول نعرفه على المكتبة ورصيدها ونحاول تشجيع روح البحث وتدريب التلميذ على القراءة والمنهج والتلخيص والتحليل، هذه كلها نجد كل حلول بسرعة منها. نعم. عادة المطالعة اكتساب التلميذ عادات اجتماعية حسنة عن طريق التعاون واحترام التعليمات وتراتيل المكتبة، حتى راجي المكتبة مثلا كان مطرود من القسم يجي يشوش ولا يجي يحط ايش بالبورتابل ولا يجيب ويتقاها حاط يديه على محفظته بدون فايدة. احداث المسابقات كما حكيت انت قدام انا راي اعطاء مكافئات المتفوقين برمجة لا، وخاصة سيد بشير خاصة أن التلميذ الذي سيصبح طالب يعني في المستقبل وفي إطار دراسته الجامعية يحتاج إلى الكتاب ويتعامل مع المكتبة مكتبة الجامعة، بالتالي يعني تعامل التلميذ وتعويده على تقاليد في القراءة وفي المطالعة وفي التعامل مع بالبيوغرافي المكتبة وكيف يختار العناوين وكيف يتعامل مع العناوين غير ذلك، كل هذه التفاصيل وكل هذه التقاليد هو يتعلمها من خلال المرحلة الثانوية، يعني بالتالي هي إعداد يعني مرحلة تدريب ومرحلة إعداد لما بعد البكالوريا وأساسا المرحلة الجامعية التي تعتمد أساسا على فكرة البحث. فعلا هو صادق، إذا كان نشوف المطالعة هي مثلها، المطالعة مش معناها تقرأ وقرأ، نعم، المطالعة هي رأي في الأمور العلمية في ملاح، ولكن نجم نقرأ كتاب كل ونجم نستفيد منه. لكن هذه فرق مرحلة، كل حال التلميذ ممكن ما يدرب عليها ممكن يوصلها في التعليم العالي، نعم، ولكن كما قلت أنت معناها بالنسبة للتلميذ وقت يستفيد مكتبة المدرسة أراه بالضرورة باش يستفيد مكتبة الجامعية، نعم، مكتبة الجامعية فيها بحوث منها كبيرة منها بتاع كتاب أو غيرها وكذا، كيف يكون يجي غادي يروح ما قراش كتاب في المكتبة أراه ثم نصور ثم تلامته يوصل الجامعة ما عمره ما شد كتاب. أيه هذه نعم. مشكلة كبيرة. أيه. وراو نجم شدعوهم تاريخ قرية إذا كانوا عندهم الحس المطالعة رأي ثم كتب مصبوبة في الإنترنت. نعم. ينجم يتيلي شرجها ويقرأ. لكن المشكلة أن ما يلجأش للمطالعة للرقمية ولا الورقية للأسف، يعني المطالعة الرقمية يكون متعاونة منها. نعم. هو المطالعة الورقية هي أحسن. نعم. هي وقت أنت تعامل مع كتاب ورق يكون خير من المطالعة على الشاشة مثلا. نعم. على كل حال إن شاء الله نأمل طبعا سي البشير أنه حتى تلامذة ربما اللي يسمعوا فينا في حاجة لمراجعة الواقع هذا مع المكتبات، ونأمل زادة أنه تتحير النقطة هذه لدى المسؤولين على المعاهد والمدارس متاعنا، ربما تنجم تكون فما أفكار أخرى لإعادة الحياة للمكتبات المدرسية. سي البشير بالجسم. نعم. شكرا فضل. والله هو راهو خاصة أنني صادق والله نناقش فيك مرة موضوع موضوع المكتب المدرسي وعزوف التلميذ وراو الرقم ياسر مش فرحين به العادي انا بالعكس يعني وقت المكتب تعبى قتاوي نفرح لي نعم حتى يقرا درسه كراسه من غير ما يقرا كتاب ديما خير من الجلوس في الشوارع ولا التسكر وغيرها وشكرا سيبك الله يعطيك صحة سي بشير بالقاسم زاد أمين مكتبة المكتبة المدرسية بمعهد دوز وشكرك برشا كل عام وانت بألف خير إن شاء الله. سي بشير كان اتطرق لعدد من النقاط المهمة منها زاد المكتبة في حد ذاتها اللي أحيانا تنقصها عديد العناوين اللي تتماشى ربما مع العصر ولا تكون إصدارات جديدة يعني فما تقصير شوي من السلطة المعنية في تزويد المكتبات المدرسية وأشار زاد إلى المجهودات ربما اللي يقوم بها الإطار التربوي والمشرفين على المؤسسات في ترغيب التلاميذ بالمطالعة. اليوم للأسف المكتبة ولت كأنها مكان لتنفيذ العقوبة معناتها في التلميذ مثلا طرد من القسم لازم يمشي للمكتبة وإلا عقبة باش يرجع نهار السبت العشية والجمعة العشية يقعد في المكتبة لكن التلميذ مش حاسس بواقع ورمزية هكا المكان اللي هو باش يكون فيه وخاصة زاد اليوم علاقتنا بالكتاب كمحمل ورقي. ربما ركزنا في حديثنا على الأهمية العلمية والمعرفية والتربوية للمكتبات ولكن ربما أهملنا بعض الشيء الدور السلوكي الذي تلعبه المكتبات المدرسية باعتبار أنها فضاءات عندما تحتضن التلاميذ يعني هي تنقذهم من إمكانية الوقوع في الشارع والبقاء في الشارع وما يعنيه ذلك من لا قدر الله الوقوع في مختلف الانحرافات السلوكية. بالتالي المكتبة مثل ما تؤدي إلى تحسين المستوى العلمي والمعرفي للتلميذ أيضا تقي التلميذ من مخاطر من إمكانية الشارع. الوقوع في مخاطر الشارع ومشاكل الشارع. في النقطة هذه بالذات سي صادق يتحمل مسؤولياتها أطراف عدة نبدأ بالتلميذ في حد ذاته خاطر التلميذ نجح من السادسة ابتدائي ولا نحو المراهقة اللي هي زاد المراهقة في حد ذاتها وسن المراهقة في جانب من الوعي ما هوش الكل سلبي. اليوم التلميذ قادر على تقرير مصيره على الأقل بعد ما يكون في المرحلة الإعدادية فإنه قادر على اختيار زاد المرافق اللي نجم يرتادها. الدور الثاني ربما للولي اللي هو لازم اليوم يحسن العلاقة شوي بين التلميذ والمدرسة كمؤسسة تربوية ينتمي إليها التلميذ والمؤسسة في حد ذاتها المكتبة صلبة للمؤسسة دونك هي جزء كبير من المؤسسة. العلاقة الأكبر ربما اليوم اللي هو قادرين على تحسينها الإطار التربوي في حد ذاته اليوم داخل المؤسسات اللي لازم يقوم بمجهودات مسابقات نحو ترغيب التلميذ في المطالعة بمحاولة جذب التلميذ جذب التلميذ. سي صادق باش ما نكونوش هكا باش نكونوا واقعيين أكثر باش نكونوا موضوعيين أكثر اليوم عودة الروح تقريبا في السنوات هذه للمطالعة شفناها على الأقل بدأت تنمو خاصة مع بعض المسابقات العربية والوطنية في اختيار أحسن قصيدة في اختيار أحسن كما مسابقة تحدي القراءة العربي مثلا اللي شاركوا بها عدد من تلاميذنا في قبلي على صعيد عربي فما شكون زاد فما مؤسسات تعمل في مسابقات في بعض مؤسسات الثقافة ودور الثقافة حول أحسن إنتاج كتابي وأحسن قصة مكتوبة أو مقروءة نشوفه في حملات اقرأ اليوم اللي ترجع علاقاتنا بالكتاب ترخيص مثلا كتب بطريقة ما دونك هنا المجهودات لازمها تكون بتضافر عديد المجهودات منها الإطار التربوي في حد ذاته داخل المؤسسة هذه. أكيد يعني بالنسبة للمسؤولية المسؤولية تحملها الجميع مبروكة ابتداء من سلطة الإشراف ممثلة في المندوبية الجهوية للتربية بقبلي أيضا الإطار الإداري يعني عندما أقول الإدارة يعني المدير السيد الناظر القيم العام القيمين الإطار الإداري وكذلك الإطار التدريس يعني كل هؤلاء هم معنيون بهذا الشأن إضافة إلى الولي إضافة إلى العائلة للأسف مبروكة نحن أمام تلميذ يعني مجرد من العائلة أصبحت العائلة مستقيلة تماما من دورها التربوي من متابعة أبنائها ومنظورها يعني التلميذ أو التلميذ عندما يخرج من العائلة من البيت يعني لا يتابع لا يراقب سواء في هندامه أو في ربما سلوكه بالتالي إذن هذه المسألة هذا التحدي يعني كل الناس كل الأطراف التي ذكرتها هي مسؤولة هي مسؤولة. نعم. ودائما مبروكة ومطالبة زادة. نعم. صادق بينها تغير هالنظرة هذه على الأقل. نعم. نعم. مطالبة أن تغير هذه النظرة، مطالبة أن تستصيغ حلول، أن تختار أساليب جديدة كمحفزات للتلاميذ، كإجراء مباريات مثلا تشجع التلاميذ، كرصد مثلا جوائز لأفضل مطالع أو مطالعة لكتاب. نفس الشيء الزملاء الأساتذة والمعلمين يعني يحرضون أبنائهم وتلاميذهم على المزيد من المطالعة، على كما ذكرت في البداية، وهو أن نستعيد فعلا، أن نقدر على أن نستعيد علاقة متميزة بين التلميذ والكتاب. ولأن مبروك الكتاب. نعم. يعني حتى الشعوب المتقدمة راهي هي شعوب تطالع، ونحن في النهاية نحن. نعم. أمة تقرأ، نحن أمة تقرأ يعني. نعم. نحن الكتاب يمثل يعني دعامة رئيسية ومعناها يعني من بين المصادر المهمة كما ذكرت للمعرفة وللتعلم. وللأسف يعني هذا التطور التكنولوجي ربما أدى بشكل أو بآخر إلى الإساءة لهذه العلاقة، ولكن نحن مسؤولون كلنا على استعادة هذه العلاقة وعلى صياغة الحلول الممكنة لكي ننقذ أبنائنا وتلاميذنا جميعهم وأن نرجعهم إلى الكتاب، لأن. نعم. الكتاب مسألة أساسية مبروكة. مه. سواء كما ذكرت في تحسين السلوك، في تحسين المستوى العلمي، القدرة على الكتابة، يعني ما لاحظناه نحن حتى باعتبار عندما كنا مدرسين مبروكة هو ضعف الفادح للتلميذ على قدرته على إنتاج كتابي. نعم. مثلا على صياغة الجمل. نعم. على التعبير، على كل هذا. مه. يعود بالأساس إلى ضعف المطالعة وضعف القراءة وضعف التفاعل مع الكتاب. هذا هو طبعا، ونشكرك برشا سي صادق على إثارة الموضوع هذا اللي بيشكون إن شاء الله من ضمن مواضيعك القادمة في البرنامج اللي نتمنى أنه ينطلق قريبا، برنامج علمني إن شاء الله، اللي خاصة أنه يهتم بكل ما هو يدور حول المنظومة التربوية في قبلي مؤسساتنا وغيرها وعلاقة التلميذ بالمؤسسة التربوية. سي صادق بالطيب من جديد نشكرك برشا على الحضور وإثارة الموضوع. شكرا. المدام زيد إن شاء الله والسلام، خليكم ديما معنا على الموجة 100.9 على موجات نفزة وأفهمها.